لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح مذكرة علوم التفسير، علوم القرآن، ووصلنا إلى باب تفسير القرآن بأثار الصحابة، تفسير القرآن بأثار الصحابة. تكلمنا وقلنا جماعة منهج أهل السنة والجماعة في التفسير قائم على تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن تفسير القرآن بأثار الصحابة، كل هذا داخل في منهج أهل السنة والجماعة في تفسير القرآن، هو التفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور، الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين أخذوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة، هم الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليه من كلام الله عز وجل، هم يعني الذين رأوا التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وإحنا عارفين أن سنة النبي بيان زي ما اتكلمنا قبل ذلك، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كانت بيانا للقرآن. فالصحابة هم أعلم الناس يقينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة بمعاني كلام الله، فضلا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهم أهل اللسان وأهل مكة أضرى بشعابها، هم أهل اللغة، لم يطرأ أو لم يدخل عليها على كلام لحن ولا كذا ولا كذا، فهم أعلم الناس بالخطاب وبدلالات الخطاب، فكل الأدلة تؤكد أو تفيد أنهم أعلم الأمة بمعاني كلام الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول بقى حجية تفسير الصحابة: الحق الذي عليه أهل السنة أن أقوال الصحابة حجة لازمة في تفسير القرآن كالشأن في أقوالهم في الأحكام. في الأحكام طبعا، في الأحكام في تفصيل، في حجية قول الصحابي في تفصيل، أنه يفرق ما أجمعوا عليه فهو حجة بلا نزاع، وما لم يعلم له ما قاله بعضهم ولم يعلم له مخالف كذلك. وعلماء الصحابة بعد ذلك الأكابر أو الخلفاء الراشدين ثم العلماء الصحابة كل ذلك، لكن من كان من الصحابة لم يعرف بعلم ولا كذا وتفرد بقول فده في نزاع طبعا في كلام في حجيته، فعلى تفصيل موجود في أصول الفقه في الكلام عن حجية قول الصحابة. طيب تعالوا بقى نشوف التفسير بيقول قولهم حجة في تفسير القرآن ليه، لأنهم زي ما هو هيذكر يعني المزايا التي اختصوا بها والخصائص التي تفردوا بها والتي تجعل قولهم كما ذكرت لكم له مزية ليست لغيره. فيقول: فالصحابة تميزوا عن سائر الأجيال المسلمة بمدارك علمية لا يشاركهم أحد فيها، نعم، بنقاء الذهن وصفائه وقوة القريحة وقوة الذاكرة، وهذا فضلا مع الأشياء اللي احنا ذكرناها، بدليل أن الواحد منهم كان يحفظ القصيدة تقال أمامه مرة يحفظها عن ظهر قلب الكذا اللي كذا، كان عندهم من الإيه من قوة الذاكرة وقوة القريحة وصفاء الذهن ونقائه ما تميزوا به على كل من أتى بعدهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أنهم طبعا بيقول بها شلوك في أحد من ذلك أنهم تلقوا بيان القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة كما ذكرنا، شهود التنزيل ومعرفة الأسباب، وأسباب التنزيل لها دور كبير في فهم الآيات كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في الكلام عن في مقدمتي في تفسير القرآن، لأن الأسباب النزول يبدأ أنت يعينك على فهم المقصود من الآية. المقصود من الآية طيب هم شهادوا التنزيل ومعرفة أسباب النزول. طيب ما دلت عليه النصوص الواردة بوجوب اتباعه؟ احنا عندنا أدلة في القرآن بتدل على وجوب اتباع الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حصر المرضي عنه كما قلنا مرارا في ثلاثة أصناف: المهاجرين والأنصار ومن بعدهم، يعني يشترط فيه أن يتبعهم بإحسان، إن أراد أن يرضى الله عنه فليتبعهم بإحسان. انتبه معي، فسبيل العبد للنجاة ونيل رضا الرب أن يتبع الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان. طيب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم. وسبيل المؤمنين هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وغير ذلك. الله مدحهم وأثنى عليهم في كتابه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وألف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتبه معي، فالنصوص حاثة وآمرة وحاضة وموجبة لاتباع الصحابة رضوان الله عليهم. طيب وهم رضوان الله، دي كلها مزايا يخص بها، لا يشاركهم فيها أحد ولا يصل يعني أحد إلى مثلهم، فلذلك دي تحتم اتباع المنهجهم وتفسيرهم. وهم رضوان الله عليهم تميزوا عن غيرهم في المدارك التي شاركوهم فيها معرفة مقاصد الشريعة، فكل من عرفها فمنهم أخذ ذلك وبهم عرف نعم فهم الخطاب والأحكام ومدارك الأحكام وتوجيه الأدلة وفهم الأدلة، كل ذاك لهم فيها قصب السبق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. عربيتهم الطبيعية، يعني اللغة بالنسبة لهم يعني طبع وسجية، ليست متكلفة، ليست بالتعلم، ليست بالاكتساب، إنما ده ولذلك كلامهم كما قلت لكم حجة، يعني كلامهم يحتاج به في علم النحو وفي الشواهد وغير ذلك. واضح؟ طيب استغناؤهم عن كثير من علوم الآلة، انت مثلا الإسناد والجرح والتعديل والنحو والبلاغة مصطلح الحديث علم الخلاف، كل دي علوم آلة انت بتحتاجها ليه؟ عشان اولا تتأكد من صحة الحديث، تصل الحديث ده قالوا النبي ام لا، هم مش محتاجين لان ما عندهمش الحديث كل المذكور صحيح، الصحابة اللي بيروا ثقات، ما عندوش بعد كده نظار والضعين ونظار اهل اهواء ولا عايز يحدد السند ولا السند طول، فعايزين يعرفوا السند ده صحيح، لا ما عندوش، فمش محتاج ليه هذا. طب انت بتعلم علم النحو والبلاغه ليه؟ لانه طرأ لح وضعت، فلا بتحتاج لتعلم اللغه عشان تقدر تفهم الخطاب وتفهم القران وتفهم السنه، ولان القران والسنه بلغه العربيه هي الوعاء، وانت لن تتمكن من الفهم الا بتعلم اللغه العربيه، ولذلك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ولا احتاج اهل اللغه، انتبه معي، اهل البلاغه اهل البيان، فهو لا يحتاج الى لهذا الايه؟ لهذه العلوم، لأن يعني علوم يعني علوم ضرورية لتوصلك لفهم القرآن والسنة والأحكام والعقل كده، خدت بالك؟ فدي وسائل، علوم وسائل، هو مش محتاج الوسائل دي لأنه هو عنده فيها أعلى شيء، أعلى شيء الأحاديث كلها صحيح رواه الصحابة، حتى لو صغار الصحابة مراسيلهم صحيحة بلا خلاف الأخذ عن كبار الصحابة، فمانيش محتاج أعرف إيه الصحابي اللي خد عنه لأن الصحابة ثقات، انا محتاج اتعرف على على على على الرواه بعد كده ليه؟ عشان اعرف الراوي ده هل هو صحيح ولا ثقه ولا غير ثقه، وهل هو روايته مقبول ولا غير مقبول، فمحتاج اتعرف عليه، ولذلك لو كان مجهول هتبقى الجهاله دي سواء جهاله في عين او هتبقى من اسباب رد الحفاظ الى اخره، لكن ده مش عنديش مشكله، كلهم الصحابه ثقات عدول وثقهم وعدلهم رب العالمين، مش محتاجين حد يوثقهم، ومين اللي يوثقهم؟ ها؟ حدش، وثقهم ربهم خلاص انتهى، ومدحهم واثنى عليهم في القرآن واثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه صلى الله عليه وسلم. طيب فهم العلوم دي كلها هم لا يحتاجون، مش محتاجين، انت ما بتحتاج تتعلمها، وبعد ما يتعلمها الانسان ويتقنها قد يصيب في بعض مسائله وقد يخطئ، تجد محدثا مهما بلغ ممكن يوفق في ويمكن يخطئ في تحسين حديث او تصحيح، ويعترف وهو يأتي غيره ويرد عليه وهكذا ما علت رتبته. لكن هم بفضل الله ليسوا هم الأعلى في هذا الأمر ولا يحتاجون إليه. كل هذه مزايا تحتم اتباع سبيلهم، مش في التفسير بس، لا في كل ما كانوا عليه، في كل ما كانوا عليه. وتجعل من يعني يقع في أو يحاول أن يعني يضعف منزلتهم في الأمة إنه ده زنديق طاعن مجرم. تعرف يعني الجيل الفريد جاء الرعيل الأول على الجيل الملك اللي احنا مأمورون باتباع سبيله ولزوم ما كان عليه ولزوم ما كانوا عليه. انتبهوا، انت كده بتطعن، انت كده تريد ان تهدم الدين. وذلك اللي طعن في الصحابه زي ما العلماء بيانوا، سواء الشيعة ومن تابعهم او حتى المعتدل اللي رد او الخوارج او لا اي حد، بس خلينا في اللي هم يعني عن قصد، في عن سوء فهم وفي سوء قصد وفي الى اخره ايا كان. المقصود في النهايه انك انت تضيع الدين، تضيع الدين، لأن الدين اللي ما كانوا عليه وما نقلوه رضوان الله عليه. فأنت بطعنك فيهم أو التقليل من شأنهم أو كذا أنت ساعم في هدم هذا الدين. لا مش مسألة أنك أنت جاي، لا فضلا أنك أنت كما قال بعض أهل العلم أن أنت هؤلاء رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تطعم في الحقيقة تطعم في من رباهم، بس مش قادر تجر بهذا. وشعب المجرمون مش قادرين يجاروا بالطعن، لكن هو في الحقيقة انت بتطعن فينا في النبي صلى الله عليه وسلم. فدول حملة الدين والذين بلغوه لنا رضوان الله عليهم. كل هذه المزايا تجعل من كلامهم له خصوصية في أي علم. ونحن خدت بالك نرجع. طيب يقول طرق التفسير ومصادره عند الصحابة، طرق التفسير ومصادره عند الصحابة. طيب تفسير القرآن بالقرآن، ماشي. روى البخاري عن أبدا عند الصحابة، خدنا تفسير القرآن بالقرآن اهو تعال، أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا زي ما احنا تكلمنا في الدرس السابق، ماشي. روى البخاري عن ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ماشي، يقول في خبرك إيه خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقد استيأس الرسل من إيمانه، يوضح الإشكالية في الآن إيه هو إيه ونوعية استيأس الرسل. انتبه معي عليهم صلوات الله وسلام، إيه هو إيه المقصود باستيأس الرسل، وضحه. قد استدل جاب الآية ببين أنه هو إيه الاستيأس هنا، إيه اللي بيانته الآية الثانية حتى يقول الرسول الذين متى إيه نصر الله ما يقوله. وقد استدل ابن عباس بالآية التي في البقرة على تفسير آية يوسف. ومنهما روى البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس اللي هو إيه يعني بلغ الأمر مبلغ عظيم بهم، فهم إيه ها خدت بالك يعني كانوا يريدون يعني خلاص بقى وصل متى نصر الله، مش استئاس بمعنى أنه يائس من وعد الله ونصر، حشاه صلوات الله وسلامه عليه. تمام ازاي؟ انما خدت بالك لما كذبوا ولما فعلوا ما فعلوا فهم ايه؟ ارادوا اخبالك ايه؟ ان ياتي الله عز وجل بنصره وبوعده لهم تبارك وتعالى ان ينجزهم ما وعدهم، زي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليله البدر، وان ينجزه الله وعده وكذا وكذا الى اخره. ليه؟ اخبالك نتيجه تكذيب الاقوام فاشتد الامر عليهم. اخبالك فطلبوا استعجلوا نصر الله تبارك وتعالى وعده ووعده لينجزه لهم. طيب انه سال ابن عباس، مش استئاس بقى وعد من وعد الله، مش استئاس من الله، مش كده واضح. طيب افي صاد سجده فقال نعم ثم تلا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، ثم قال ومنهم لسجده ايه اخبرك سيدنا داود. طيب وهذه لنا لنا ليه؟ قال لك اولئك الذين استدل بايه؟ بقول الله في الانعام اولئك الذين هدى الله فبهداهم، فهذه نبي واخبرك من الانبياء، احنا ايه هي نقتدي به، نقتدي به. طيب ده كله تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن، آيات بالآيات. طيب وداود ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، فسجد داود، فسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسجد ابن عباس. والشاهد هو تفسير ابن عباس آية سورة صاد، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. تفسير القرآن بالسنة، روى البخاري أول حاجة في منهج الصحابة في التفسير كتفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. طيب اثنين تفسير القرآن بالسنة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. واضح؟ طيب هنا هو جاب الايه تفسير القرآن بالسنة فطرة الله التي فطر الناس عليها جاب الايه الحديث ان البهيمة بتولد جمعاء ما فيش فيها اي ها شيء اخبلك من قطع اذنها او كذا ان ده بيفعلوا فيها الايه ها الناس بعد ذلك لكنها بتولد ايه جمعاء وليست جدعاء لم يقطع منها شيء. كذلك الإنسان يولد على الفطرة أي على ما فطره الله عليه والفطرة هي الإسلام أي فطره الله عز وجل على التوحيد ويطرأ الشرك والانحراف بعد ذلك أتتهم الشياطين أني خلقت عبادي كلهم إيه ها حنفاء الحنيفية الملة حلال الإسلام خدت بالك على الحق ثم أتتهم الشياطين فاجتهلتهم عن إيه يبقى الانحراف بيطرأ كما يطرأ البتق وخدت بالك وقطع الأذن غير ذلك في الأنعام بعد ولادتها من لكنها تولد جمعاء. طيب فالفطرة هي الإسلام وتبديله يكون باليهودية أو النصرانية أو المجوسية وذلك إيه ما قالش بإيه إنه إيه يسلماني أو كذا لا هو على الإسلام إنما الانحراف يطرأ بالإيه عليه من أبويه بحمله على الملل أو يعني المحرفة. ومنه ما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إني الاستقبال القبلة ركن لا تصح الصلاة إلا به إلا في ها النافلة التي يصليها على الايه على الدابة كان يصلي حيثما توجهت به ماشي وجاء من مكة إلى المدينة. طب استدل بإيه بالآية إن إيه الآية دي الآية دليل على صلاة النافلة أو إن إيه لا يشترط فيها الايه خبلك الايه الاستقبال القبلة. طيب وهذا تفسير بالسنة الايه الفعلية ماشي ده مع جايب الآية وجايب السنة ليه الفعلية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما قلت لك كان فعل النبي ده كده كان ايه ها بيان المقصود اهو وبيان اقبالك الحكم وبيان الحكم المقصود من الآية دي واضح عشان كده قلنا ان سنة صلى الله عليه وسلم مبينة ومفسرة. طيب ثلاثة التفسير الذي له حكم المرفوع دون تصريح برفع وهو أن يفسر الصحابي الآية بلفظه يعني ليه حكم المرفوع يعني هو قول صحابي فده كده عندنا في الاصطلاح إيه موقوف. ده مطلق التطوع لكن هب أنك لم تتمكن يعني كنت في سفر ولم تتمكن إلا السفر ما عليكش السنة الراتبة حاجة تانية حاجة تانية ماشي لأنه حصل خلاف بين العلماء في مسألة إن هي صلاة الدابة خاصة بالسفر بس أم في السفر وغيره لكن هو في هنا التطوع المطلق ليه؟ لأن السفر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت كما ذكر ابن القيم وغير فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي من الرواتب في السفر مطلقا إلا سنة الفجر والوتر واضح والوتر فلا في التطوع الايه المطلق فلكن انت في السفر هذه النبي صلى الله عليه وسلم بتصلي من السنه الرواتب بس سنه الفجر والايه والوتر. طيب وبعد ذلك ما تصلي لا تصلي نوافل تطوع مطلق ما دي فيها خلاف انا عندي الراي اللي انا بميل اللي بحسب المساله ان يجوز صلاه الصلاه على الدابه في السفر والحضر هذا ما يعني ابي الاولاد خدت بالك لا ما هي دي مسألة أنا عندي اللي وراتبة لو لم يتمكن لو كان في حضر كان في سفر معين او في وضع معين يعني ماشي ماشي مكان لا يعد سفر او ماشي مش يعد سفر واضطر لذلك يعني، فخلاص ما عنديش مانع من صلاتها يعني. ما عنديش مانع من صلاة الرتيبة على الدابة لو اضطر لذلك، لو اضطر يعني كان في حاجة ما. لكن خدت بالك معايا ازاي اللي هما فيه خلاف في اصل مسألة الايه الصلاة على الدابة خاصة بالسفر. كثير من اهل العلم قال وبعضهم قال بالحضر، وده الكلام ده في حاشية الصنعاني على على على على على على شرح لا مش موصول السلام كتابه لا ولو حاشية على على على شرح ابن دقيق العيد اربع مجلدات خدت بالك له حاشية فيه. فانا طلعت في المسألة وجدت الايه ما ترجح من الاخبارك ببعض الاثار ذكرها في هذا اللي تحضرني الان بانه يصح صلاة النفل تطوعا على الدابة في السفر والحضر، وهذا ما اميل اليه. إيه؟ وحتى لو سايب بس إلا إذا كان سيعرض نفسه والناس إلى خطر. حتى لو كان ما نقدرش أمنع، ما أنا بقول لك أهو ما مسلمان حسب بقى واحد سواق جيد وعارف حركة بسيطة حركة ضرورية ما نقدرش أقول الطريق مفتوح قدام واسع وماشي في جهة معينة وصلى ما نقدرش أمنعه من صلاة الله، أراد إنه يتبع النبي يصلي ركعتين تطوع. لكن فقط أقول له إيه؟ إن ده مشروط بأن لا تجلب ضررا على نفسك وعلى من معك، هتجلب لا يشوز لك. ماشي طيب ويكحب. ومنه ما روى البخاري وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه. احنا قلنا ايه الموقوف يعني قول الصحابة، في بعض اقوال الصحابة بقى بتاخد حكم ايه الرافع من اقبلك ايه زي الايه القول في حاجه غيبيه في حاجه لا مجال للراي فيها زي ما هي. طيب يقول بقى ايه نفسر الصحابي الايه بلفظه فيما ليس في مجال ايه اجتهاد دون ان يصرح برفع التفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا هناخد حكم ليلا لما ليس مجال للاجتهاد فده بياخد حكم الايه المرفوع. ومنه ما راى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى لقد راى من ايات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. طبعا ده كلام مش يقوله بليه بالاجتهاد يعني ده ليس مجال أمر غيبي لا مجال في الاجتهاد لما يكون بإخبار أو سمعه من النبي أو من سمعه من الايه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رأى جبريل على رفرف أخضر أي في حلة من رفرف وهو الديباج الرقيق الحسن الصنعة. ده أمر لا يكون أبدا بليه بالرأي تبه معي ده مش النبي أخبر بي صلى الله عليه وسلم فده ياخد حكم ايه لأنه ليس مجالا للايه للاجتهاد. التفسير باللغة من ذلك تفسير ابن عباس قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر قال كنا نعمد إلى الخشب ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه الايه القصر. يبقى المقصود هنا ها هذا الايه الذي كانوا يسمونه القصر انها تلقي بحبه يعني ايه قطع من النار خدت بالك ماشي نسال الله العفو والعافيه بحجم هذا الايه حجم هذا القصر الذي كانوا يسمونه لغه ليه لان القران نزل بلسان عربي ايه مبين فهو يفسره بما استقر عندهم في لغه العرب لهذا الايه المعنى واضح. طيب وده التفسير باللغه ولانه نزل بلسان عربي مبين. طيب وكأنه جمال الصبح حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الايه الرجال تجمع انك انت تلمها تجمعها تلفها يعني الحبال دي لما تيجي انت تلفها وتجمعها كأنها وسط الايه كتله كأنها وسط الايه الرجل فهي ترمي بايه خدت بالك بالشرر الشراره في هذا الحجم الشراره في هذا الايه الحجم ده الموجود عنده في اللغه فايه فسر القران بالايه ها بلغه العرب بما استقر عنده في لغته. طيب التفسير بما ورد عن اهل ايه الكتاب ولذلك كانوا يحتاجون ليه الشعر ديوان العرب ليه لان الشعر بيدل المعنى الذي يشكل يجد بيت من ابيات الشعر يوضح هذا الايه المعنى فيستدلوا ايه به ولذلك كان الشعر ديوان العرب وكانوا يحفظونه كان تبه معنى. طيب التفسير بما ورد عن أهل الكتاب ومنه ما هو صريح في النسبة إليهم كما أخرج البخاري في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل، هنا كده بياخدوا إيه؟ هو من أهل الكتاب، واضح صفت النبي صلى الله عليه وسلم وردت صفته في الكتب السابقة، ولذلك كانوا يعرفونه وكما يعرفون أبنائهم ولذلك لما ذهب وأخبرك ذهب إليه حي بن أخطب قال إيه؟ قال له إيه؟ أهو هو؟ قال إيه؟ هو هو هو ده المذكور، هو ده الموصوف عندنا صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا الاستكبار والعناد والكبر والجحود، خدت بالك معي ازاي؟ نسأل الله العفو والعافية. ماشي. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يعني موجود في صفته أنه شاهد ومبشر ونذير أيضا فين؟ في التوراة. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لو كنت فظا غليظا لم انفضوا من حولي، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. وبالفعل وضعه حتى دانت جزيرة العرب وقالوا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم، ويفتح به أعين عم وأذان صم وقلوب غلف صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وقد كان فهو يعني أعظم الأنبياء أتباعا، وأعظم من هدى الله عز وجل عليه خلقا على يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمته يعني بعض الأحاديث شطر أهل الجنة، وبعض الآخر 80 ثلثي أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا، كل هذا ورد بحديث ثابتة، 120 صفا، أمته 80 صفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك الصحابة فرحوا بهذه الحديث جدا وكبروا صلوات الله وسلامه عليه، يعني شرف كبير جدا، نعمة عظيمة جدا أننا من هذه الأمة. انتبه، هذه الأمة المباركة، هذا من فضل الله علينا. ذلك من العجب العجاب أن يذهب الناس يلتمسون الهدى هنا وهنالك بعيدا عن هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه معي، أو يذهبون لأخذ إرث الأمم الهالكة كما تفعل الفرق الضالة المصوفية وشعيرة وغيره، ويترك هذا الهادي العظيم، استبدلون الذي وأدنى بالذي هو خير. ما هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم الأنبياء لو أحياء ما وسعهم إلا أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، متهوكون فيها بعدما جئتكم بها بيضاء نقية، الذي نفس محمد بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. أنت تجي لك النهاردة لك آية تجد تدرس في التصوف مثلا، تجد آخذا عن النصارى والرهبان والشيء والوابل غير أكثر، هو الشيعة هم أخذين نفس الكلام ده، الشيعة دول زيهم أخذين، بس هم يعني هم اللي دي بنت خش بالك، والبوذية والزردشتية واليهودية وسايب، والأفلاطونية والفلاسفة، وسايب الخير الهادي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الخير. بس طبعا ده كله كيد وتآمر على هذه الأمة. طيب كنا فين يا جماعة؟ طيب أيوة، منهم هو ده صريحة واضح، ده واخده من مين مباشرة؟ ها؟ من الكتاب، واضح؟ طيب ومنه ما هو غير صريح كقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لما دعي موسى قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، دعا موسى، دعا وليس دعا، لما دعا موسى لما قالوا إن حزب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائل، فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بينهم وبين القوم الفاسقين، فدعا عليه. ماشي. قال فدخلوا التيه، فكل من دخله ممن جاوز 20 سنة مات في التيه. طبعا لا، لازم يكون عندنا في ايه يا حديث، خدت بالك، ثابت يعني عند نص او طيب. فاللي خلينا قلنا دي غير صلاح ليه، لان ما عنديش نص حديث اخي دخلوا عن ايه، عن اهل الكتاب. قال فمات موسى في التيه ومات هارون قبله، وهذا هو الراجل وموسى ماتوا في التيه ماشي. قال فلبث، وكل والجيل اللي هو من 20 سنة كله ايه، ايوه كل القوم الفاسقون دول ايه، ايوه. وجيل تاني بقى تربى رباه موسى عليه السلام في التيه، وده اللي مشوا مع مشع بن نون فتحوا ليه، ايوه كان تربيه سيدنا موسى عليه السلام، ما هو مشع بن نون كان غلامه قبل ان يكون نبيا ماشي، ورباه يعني اللي مربي مشع هو سيدنا موسى وربى الايه الكل بقى اقبالك الايه الجيش اللي ذهب مع يوشع رباه وموسى عليه السلام رباه في التين، واضح. طيب فمات موسى في التين ومات هارون قبله. قال فلبثوا في تيهم 40 سنة فناهض يوشع خلاص بقى ماشي كده بمن بقي، وصار بعد نبيا اساس بني اسرائيل كالتسوسهم الانبياء، ولما هلك نبي خلفه نبي، فساس بني اسرائيل بعد موسى عليه السلام واخذ من معه بما ناهض خرج وجاهد وقاتل بمن معه مدينة الجبارين اللي هم خاف منهم الفاسقون قبلهم، قاتلوهم وانتصروا عليهم في الحديث المشهور لما قال الشمس أنت مأمور أنا مأمور الله محبسها إيه حتى فتح الله لهم دخلوا بيت المقدس، فافتتح يوشع المدينة ماشي. ده لا ليس لك إلا أن تقول أخذوا منين، واضح. طيب التفسير بالاجتهاد، طبعا الأخذ عن بني إسرائيل ممكن تقول طب موضوع إسرائيلية ها ماشي ايه ضابطهم، اقول لك احنا ما هو في تفصيل في ذكره الحافظ ابن كثير وغيره، وهو احنا عندنا صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا ايه ولا حاضر. قال العلماء ضابط ده ابن كثير ذكر من ضابط الوضع موقف المسلم عن الإسرائيليات كالتالي، انها 3 أقسام كم قسم، ايوه ما وافق ما عندنا فهذا نقبله ونصدق به جزما، لا موافق ما عندنا فده خلاص، وما خالف ما عندنا فهذا نرده جزما، انما التحريفات واضح لانه خالف ما عندنا والحق عندنا المقياس عندنا، وما لم يخالف وما ولم يقبلك يوافق فهذا لا نصدق ولا نكذب ونروي، نذكر ونروي لا حرج في روايته، لكن لا نجزم بتصديقه ولا نجزم بتكذيبه. هذا هو الموقف من ايه من الإسرائيلية. طيب كمل كلامنا اللي هو الضعيف اللي يحتمل التحسين، مش الضعيف جدا نقضي في صح يعني مثلا حديث صحيحه ما دي مقطوعه خلاص بنقبلها، والثاني الثاني ما نقدرش ايه نجزم اللي هو بيحتمل ان عندي ضعيف في الدرجات، فانا ما اجيش في الدرجات اللي هي خدت بالك شديده المنكر واللي كذا، لا خدت بالك انت ازاي، لكن هو الضعيف اللي هو ممكن يحتمل تحسينا وكذا وكذا ما اقدرش ايه خدت بالك انت ازاي اجزم به، وما اجزمش برضه في الضعيف بالايه بانه كاذب مصنوع، لا اكذب بهذا خدت بالك، لان الكذب المصنوع ده الموضوع اللي هو اسوأ الدرجات اللي اخبالك ادناها واسوأها. طب كنا فين يا جماعة؟ ايوه ماشي. طيب التفسير بايه بالاجتهاد، بان يجتهد الصحابي رأيه واضح في تفسير الايه في تفسير الآية، ومنه ما روى البخاري عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور، قال ما تقول يا ابن عباس، انتبه معي لبال كان أراد سيدنا عمر إيه لما الناس كان طبعا سيدنا عمر أهل القرآن هم أهل مجالسته شيوخ كانوا إيه أو شبابا، فكان من اللي بيسمح لهم بالجلوس على طول في مجلس عبد الله بن عباس، وده كان من سن اولاد الايه الصحابه يعني زي ابن عبد الله بن عوزه ايه فلان خدت بالك، فكان ايه كبار الناس الكبار كانوا وجدوا أو في شيء في نفوسهم. فأراد سيدنا عمر إنه إيه؟ إنه يبين لهم فضيلة ومزية ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ها؟ وإن الناس يعني صاحب الرأي والمشورة يستشار ويأخذ منه الرأي مش حسب ليه، مش قصرا على على على سن شهر، لا خدت بالك يعني ايه؟ ليس الحل ليست الاخبارك ليه ما الحداثة من حلم بمانعة قد يؤتى ليه الحكمة الشبان والايه والشيب، الشبان والشيب كما يقول الشاعر، خدت بالك معايا ازاي؟ فالمرء بأصغري قلبه ولسانه، فاللي برجح كفاته ما لديه من علم وحكمة وفهم إلى آخره، واضح. ولذلك الوفد اللي هو كان ذهب يهنئ عمر بن عبد العزيز وكان معهم غلام أو خبالك عشان بصغير غلام، فتصدر المجلس وتكلم، فلما عمر بن عبد العزيز قال ما هي أيه غلام في المجلس من هو إيه أكبر منك، طبعا هو بيتكلم هم كده كده موكلين هو ده الوافد بتاعهم لأنهم يعلمون حاله، خدت بالك يعني هو مش تكلم برضو لا هيبقى ده خلاف الادب ولا نحسبه كذلك يعني الشاب، فهيبقى مقدم لديهم لما لا عنده، زي ما انت بتقول زي ما قوم عمرو بن سلمة امامه في الصلاه او النبي امامه جعله امامهم في الصلاه انه يحفظه، واضح. فالشاهد فقال له هذا الغلام يا امير المؤمنين لو كان الايه الامر بالسن لكان فينا من هو اولى بالخلافه منك، لو الامر بالسن، لكن خد بالك انت زي ما هيش بالايه، إنما المرء يا أمير المؤمنين بأصغري قلبه ولسانه. وذلك طبعا ذكروا أبيات شعر قالها يعني عمر بن عبد العزيز تعلم يا فتى فليس المرء أو دعن الشافعي فليس أخو علم كمن هو جاهل إلى آخر، فإن صغير القوم لا إلى آخر. بال الأبيات اللي تحضرني بالضبط عشان ما إيه خدت بالك الدكتور سعد ما أقولكش أنت كده إيه دخلت في الأبيات وعملت في الوزن والقافية فيها، خدت بالك. فالشاهد أنا إيه؟ فسيدنا عمر فجاب الآية سأل السؤال طرحه علي، فهم قالوا إيه كل واحد ما يعلم جاء نصر الله والفتح، فتح بإيه المدائن والقصور، واضح. قال ما تقول يا ابن عباس؟ ماشي. قال أجل ده هنا أو مثل يعني ده أجل النبي صلى الله عليه وسلم كان الصورة نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماشي، نعيت له نفسه. ايه نعيت له؟ ايه نفسه؟ لا ديت خلاص كده ايه تم الدين وكمل واديت الرساله وبلغت الرساله واديت الامانه، ها خلاص كده ايه خلاص الى الرفيق الايه بعد سكون الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ماشي. وطبعا قال لهم ما اعلم فيها الا ما قاله ابن عباس، فأقروا بفضلي خلاص انتهت المشكلة كده، ما حدش ايه سلموا له. وطبعا ده كان برضو يعني لما نرجع لابن عباس بلغ ده، حتى لما سئل يعني كيف بلغت هذا او بما بلغت هذا، قال بقلب عقول ولسان سؤول، لا اتحرج في ان اسأل واتعلم ما لا افهمه، انتبه، بقلب عقول ولسان سأقول. وطبعا في قصة مشهورة موجودة في كتاب الصغير وفي الحافز في إنه سيدنا الإخبارك ابن عباس مع الرجل الأنصاري اللي إيه خدت بالك إن ابن عباس قال له الصحابة متوفرون هيا إيه نتعلم نقعد المجالس وناخد منهم، خيازيك قال له أتظن يحتاج لمثلي ومثلك وهؤلاء الموجودون، تصبيب بقى خدت بالك. إحنا وإحنا دلوقتي الدعوة الشيوخ موجودين وإحنا خلينا كده كسر زي ما إحنا إيه، طب ما هو الشيوخ يكبروا ويموتوا ده سنة ربنا، ويبقى الدعوة يتصدرها الجهلة، ويبقى كده ضيعتوا الدنيا وخربتوها خلاص، ما هو ها ما يا عم الحكاية ليش لازم يعني إن أنا أقعد أتعب نفسي وأتعلم بقى وأسمع صحيح مسلم مش شيخ وأسمع مش عارف كذا وأسمع الدورة ديت وأتعلم دي وأتعب نفسي وأسهر، خليني كده عايش أيامي. طيب لحد ده ما أنت وأنت كبرت ما اتعلمتش والدنيا راحت، طب ليه؟ خدت بالك؟ ما هو انت كده كده هيحتاج لك هيحتاج لك، ما هو مفيش حد يعمر هيفضل قاعد مخلد في الدنيا، فتهيئ نفسك لحمل الرساله قيام بالواجب. القيام بالواجب وتحمل المسؤولية. فشوف بقى عقل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهم ترك وانصرف وجلس هو يزاحم الركب ويسمع ويسأل حتى صار ترجمان القرآن وحقق الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وصار. فمات الكبار الأكاد واحتاج الناس لعلم، فجالسوا إليه واجتمعوا، فمر هو ناس مجتمع عليه تسأل، قال لقد كان هذا لي الغلام أعقل مني، كان أعقل مني. ما تضيعش عمرك، ما تضيعش عمرك، ما تضيعش، أنت لا تدري متى سيحتاج. فعشان لما يحتاج ما تتكلمش بجانب، دي ربنا لا تقف ما ليس لك به علم، يوم تتكلم بعلم انتبه معي، تسد الثغرة، تقوم بالواجب بالدفاع عن دين الله عز وجل، بالرد على البدع والانحرافات اللي اعطلت براسها من كل حدب ومن كل صوت. انتبهوا، زي كان بستغرب والله العظيم، اجي الاقي الاخوه بنعمل دوره في الاشاعره وعاملين يعني مقطع، خلي الدوره مقطع مقطع، والمقطع 20-25 دقيقه وتفريغ، وعشان قلنا الدورات المكثفه دي الناس ما بت يعني، هو بعد نص ساعه ولا ساعه دماغه بتاع خلاص بيفصل، فمش هيتعجل، فبنقعد نضيع خلاص ناخدها حاجه. طيب وامتحانات وكل اسبوع، وتيجي الاخ نظام لا يذاكر الاسبوع ولا يذاكر مذاكره قويه ولا يفيد وما يتعبش نفسه. طب يا ابني ما طب نعمل ايه اكتر من كده؟ نعمل اكتر من كده؟ تصوف يعني، بجهز لظروف التصوف، خدت بالك؟ طيب بنفس الوضع يعني تبقى ايه برضو كده تفصيليه، لان الكلام في التصوف محتاج كلام كتير، مش حته، لا الحقيقه انه وضع في غايه الخطوره، وشبهاته كثيره جدا ومتشعبه، والامر يحتاج الى دراسه حقيقيه، يعني عشان بس ما نقعدش ايه مش مجرد محاضره او مر او او كتيب او كذا، لا امر اكبر من ذلك. طيب للاسف لا يا جماعه لازم نتفاعل. الشبهات اللي بيروجون بيها الان الايه يسوغون ويبررون بها فعل الجهلة والعوام عند القبور والأضرحة من دعاء ومن سؤال ومن شركيات وشبهات الانحرافات في توحيد الألوهية، شبهات كثيرة، شبهات في في في في في, في معنى لا إله إلا الله، شبهات عندهم في مفهوم العبادة، شبهات موجودة في مفهوم الشرك، شبهات شبهات شبهات شبهات، وبيجيبوا نصوص إطاف غير مواضيع حواوة. طيب أنا النهاردة بعمل برضو بحث أو بلخص كل الشبهات دي بالرد عليها، خدت بالك؟ للأسف حتى ما عايز، لا لازم نذاكر الشبهات دي كويس، الردود عليها كويس، الانحرافات دي كلها توسل تبرر كل بقى الانحرافات توحيد، عشان تبقى انت قادر على الرد وتفنيد الكلام ده، لان الكلام وصل لحد عوام الناس خلاص في كل حته دلوقتي، الكلام ده نزل مش مجرد كلام بالك بيذكر في في في وثائق بحثيه ولا اقبلك الكلام مؤتمرات زي جروزلي ولا لا، ده بسرعة البرد وقت أصبح ايه المساجد فيها الحضارات شغالة دلوقتي، انا بجين كذا مسجد دلوقتي بقى في الحضر، وغير ذلك بقى غير الناس اللي جالسة قاعدة، وانت قاعد ايه، انت عايز تذاكر ولا عايز تشتغل على الناس ولا عايز تبذل ما في وسعك ولا اي حاجة، انا مش عارف. طب ازاي امال فين واجبنا؟ فين حراسة الدين؟ في مواجهه هذا الانحراف؟ وليه صاحب البدعه شغال ليل نهار وانت صاحب السنه غافل في حاله كسل وركود؟ لا يليق، لا ينفع، ليه ده كلام ما ينفعش ابدا. طيب التفسير قلنا طيب مواجهه الصوم كتير، ممكن اديكم اسماء كتب اهم مرجع حال الدوله، يعني انا ممكن اديكم اسماء كتب كثيره بعد الخاص، انت بس كتب كثيره مهمه جدا. ماشي، ممكن نسيب بتاع شيخ احسان كويسه. ايوه كتابان، ولو كتابان كويس، وفي كده كتاب كويس، في كتب كثيره والناس، بس المساله محتاجه ايه؟ خلاص في التصوف النشأة والمصدر او المصادر، ولو دراسات في التصوف. ماشي، شفنا وكيل الاجل هنا الأجل، هو الأجل يعني نعم. أي هنا أجل يعني إيه؟ لا الأولانية ديت أنا أرجح إن أجل يعني نعم، راح مبين له الايه خدت بالك ونكمل بقى من الايه الصوره. نعم ماشي. طيب ما قال له يا ابن عباس؟ قال اجل يعني نعم. ايوه حتى النبي قال له او ايوه او مثلا ايوه خدت بالك المقصود يا شيخنا اجل او مثلا هو ممكن تحتمل هذا السياق يحتمل هذه وذلك خدت بالك انت ازاي يحتمل الكلمه وش. وهذه مآخذ الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن. طيب دي مآخذ يعني ايه؟ يعني مدارسهم وتوجهاتهم. كلمة مآخذ مآخذ هنا يعني مش مآخذ يعني مؤاخذة أخذت، لا. ما يجي نقول مثلا مآخذ أهل السنة في الاستثناء في الإيمان، يعني ايه؟ الأدلة أو التوجهات اللي جعلتهم يقولون بالاستثناء. ماشي؟ طيب وأما فوائد ودلالات تفسيرهم للقرآن فمنها تخصيص العموم. واحد تخصيص العموم، الفوائد بقى والدلالات لتفسير الصحابة للقرآن فمنها تخصيص العموم. روى الإمام البخاري أن مروان قال لبوابه اذهب إلى ابن عباس، مروان والخليفة البواب أو البواب بتاعه اذهب إلى ابن عباس ماشي، فقل لئن كان كل امرئ ماشي فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن اجمعون. لو كل واحد ايه بقى بتاع سوره آل عمران خدت بالك ايوه الذين ايوه لا بما اتوا يحبون ان يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمن لا بقول له يعني ان كل واحد فينا بيجي حاجه يعملها بايه؟ بيبقى افرح وبكذا. فلو الايه كده عامه في كل من فرح ها يبقى لنعذبن ايه؟ اجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه؟ ما لكم ولهذه؟ انما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسالهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه، يعني إيه؟ إن هم يعني كده قالوا مع إنهم كانوا بيكذبوا ويكتمون إنهم نصحوا. واحد مثلا إيه؟ يدلس نصيحة لواحد يكذب فيها يفتري يكتم ويوهمه إنه إيه؟ إن أنا كده أخدت بإيدك وعملت لك الإيه؟ أيوه أخدت بالك الإيه؟ ايوه وقمت معك وكذا وعايز كمان ايه رد الجميل يعني كمان يعني خدت بالك معايا ازاي؟ ايوه ف طيب بما اخبروه عنه فيما ساله وفرحوا بما اتوا من كتمانهم ان هم كده ايه؟ ظنوا انهم خرجوا من الايه؟ ايوه من الامر يعني مش ده النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه يعلمه رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه انتبه معي فرحوا بيه. ثم قرأ ابن عباس فكان الآية نزلت فين؟ في ايه؟ في يهود وفي من حذى حذوهم بهذا الوضع. انتبه معي هو يفعل مثل ذلك الايه؟ الصنيع ايوه يكتم ويكذب ويدلس ثم يفرح انه فأفلت من ايه؟ من الامر او انه ادى شيء او ايه او يريد ان يحمد ويشكر على شيء هو يجب ان يعاقب على انت ما عملتش خدت بالك انت زي كده ايوه. قرأ ابن عباس الايه واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب، يبقى الايات كلها مع بعضها ايه واضح دي مش خارجه عن سياق الايات لان الايه التي قبلها هي هذه الايه واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون. يبقى ادي الايه الايه مفسره بالتي قبلها، يبقى هي في من يكتم ما انزل الله يكتم الحق ها يشتري بايات الله ثمنا قليلا لا يبينه ثم يفرح ويحب ان يحمد بما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ماشي الايه؟ الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين الى اخر الايه. وروى الامام ابن جرير في تاويل الايه عن ابن عباس يعني ما صدر بي لم تعقد قلبك عليه، لم تقصده، لم تتعمده، لم ليس ايه مرفوع عنك ايه هذه ما استدل بالآية دي اللي في الايمان على عموم انك لا تؤاخذ بما لم تقصده ولم تتعمده ولم ايه تتعمده. خدت بالك انت ازاي؟ لان الامه رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، وروى الامام ابن جرير في تاويل الايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماشي هو بالخيار في هؤلاء الثلاثه، فالاول فان لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثه، دي برضه ايه ماشي ثلاث ايام متتابعات، طبعا المتتابعات دي مش متواتره لكن هي موجوده في قراءه ابن مسعود لكن ليست القراءات القراءات الايه الثابته بالتواتر، ماشي لا يقرا بها. ماشي يا جماعه، بين هنا ان الاولانيه واجب على الايه على التخيير، الثلاث خصال ده مخير فيها اللي هي الاطعام والكسوه والايه والعتق، ان ده على التخيير ويجب مخير، واني اذا مخير في هذه فان لم يقدر على واحده من هذه الخصال الثلاث انتقل الى الصيام، فيبقى الكفاره الاطعام والثلاثه المخير فيها والصيام دول مخير فيهم ولا لا على الايه؟ لا، ده على الترتيب، دول على الايه؟ على الترتيب. يعني لو صام وهو يقدر على الاطعام لا يصح ايه؟ لا يصح صوم، لا تصح كفارته، ماشي؟ انما هو مخير في الثلاث الاول، ده اللي تخير، ده اللي ايه؟ تخير. طيب، وهل التخير ده ينافي الوجوب كما تزعم المعتزله؟ ها؟ ما زعموا في الواجب المخير فيه شغبوا بان الايه التخيير ينافي الايه الوجوب. ها حد يقول سؤال؟ ها ايه الرد؟ الواجب ان يصنع احد الثلاثه. ايوه، ان ده مش تخيير مطلقا، التخيير اللي ينافي الوجوب التخيير المطلق، لا تخيير مقيد بثلاثه، يعني لابد ان ياتي بواحده ايه. ايوه، مش مخير بين الفعل والترك، واضح؟ فده مش على اطلاقي، فكلامنا كلام مردود، فهذا التخيير هنا لا ينافي الايه؟ لا ينافي الوجوب. فيه تخصيص العموم فيها. فيه. تخصيص العموم الايه. ان هو لما ان اقبلك ان عندي هنا اللي موجود في الايه اطعام 10 من المستطعمون او كسوتهم او تحرير رأي الايه فعلا، فمن لم يجد قيدت القيد واجد. بس كان ممكن يحدث من يشغل. خدت بالك معايا ازاي؟ انك انت لا تجد مثلا الان، لكن عندك ساعه، كان ممكن يجد واحد انه غير واجد الان ما عندوش، لكن عنده ساعه، فكان يقول لك اللي عنده ساعه عدم الوجود، يعني عدم الوجود الايه الحقيقي، ما عندوش عبد دلوقتي يعتقه، ما عندوش كده، لكن معاه ساعه، معه نقود يقدر يشتري او كده، ده كان ممكن يحتل، يقول لك خلاص انا ما وجدتش، انا رحت صايم. لا، ممكن يقبلك انت ازاي؟ فهنا قطع الامر، يعني حتى الاحتمال اللي ممكن يرد ها قطع هذا الايه؟ ايوه الاحتمال، واخد بالك؟ ايوه متتابعات، ده فعلا ده ذكره البعض ان هو خاص بان ايه المتتابعات، وده اللي احتجوا بانه لازم متتابعات، قالوا هذا ماشي على هذا القول يعني. طيب، وده نعم، وده واجب، ده واجب قوي واقوى كمان. بيان المبهم، اخرج الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اردت ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنه فلم اجد له موضعا، فلم اجد له، يعني لم يجد السؤال مناسبه. شوف كمان ايه، شوف حرص ابن عباس، كل حاجه اللي ما عصرهاش حتى يعرفها، ها والمعلومه، شوف الحرص، قلت لك بلسان سأقول وقلب ايه اقول، شوف سنه وهو متربص عايز بس يجي الفرصه عشان ايه، مش خلاص السؤال ما جاتش وقته خلاص نسيه وعدى ومر، لا هو مستحضر الايه. طيب، حتى خرجت معه حاجا، خرجت معه ايه حاجا، فلما كنا ماشي بظهران ذهب عمر لحاجته، مكان ظهران فقال ادركني بالوضوء. شوف مش ناس ازاي ومتربص الفرصه ليسال، انظر إلى الحرص، انظر ماشي. فأدركته بالإداوة، إداوة اللي هي القربة الصغيرة من جلد ماشي، زي حديث النبي حديث أنس ماشي، إداوة وعنزة. فجعلت أسكب عليه صباع الطيب، ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين، يعني موضعا هنا فرصة، يعني أن فرصتي في أن أسأله، حانك جت فرصتك، شوف من سنة يبحث عن موضع. يا أمير المؤمنين، من المرأتين ماشي اللتان، هي طبعا من المرأتان، يعني هنا في ولا دكتور سعد فعش المرأتين هنا، لأن مش من الجارة هنا، خدت بالك دي من استفهامية، من المرأتان اللتان تظاهرتا. قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة، عائشة وإيه وحفصة. بيان النسخ. روى الإمام البخاري عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، اللي بقى إيه كان مخيرين مرحلة الأولى في الصيام، أنه كان مخير بين الفدية والصوم مع أفضلية الصوم، وأن تصوموا خير لكم. ثم جاء ينفع من شاهد اللي منكم شهر فهل إيه فهل يصوم. فدي نسخت التي إيه خدت بالك التي. طبعا معلوم إن إيه إن لو عمل لو الحكم كان موجود وعملوا به ثم جابك بعد ما ده اسمه إيه نسخ، ده اسمه إيه نسخ. طيب وبقي طبعا في الشيخ الكبير وليه والمرأة الكبيرة كما قال ابن عمر. طيب بيان أسباب النزول، وهذا أمر طبعا سبق الكلام في مبحث أسباب الإيه النزول، اللي فيه بقى أسباب الإيه إنه بين لنا سبب نزول الآية ماشي في تفسيرات الصحابة. تفسير القرآن بأقوال التابعين، يبقى احنا خدنا هنا تفسير القرآن، خدنا بالإيه قرآن بالقرآن، قرآن بالسنة، قرآن بإيه أقوال الإيه الصحابة رضوان الله عليهم. التفسير القرآن بأقوال التابعين اللي هو الاجتهاد في الصحابة، هل المثال الأولاني ده مش يعتبر بالاجتهاد برضه اللي هو تفسير القرآن بالقرآن أما بعد أن عباس رضي الله عنه مثلا لقول الله إيه حتى يقول رسول الله ما تنصف الله ماشي، ما تبقاش اجتهاد أيضا ماشي. ما هو بس إيه علمهم، علمه هنا عندي حجة، الكلام ده عندي حجة خلاص، هو بنقول كده ما اختلفناش، بس كلامه هو ده ليه يعني أوسع علما وأفهم للآية فبين لنا، لأنه أعلم بالقرآن وبالآيات وتفسير القرآن ببعض البعض، بس هو فسر القرآن بإيه؟ بالقرآن. عنده من العلم إن يخلي الآية إنه فاهم إن الآية دي إيه؟ تفسير لإيه؟ اللي سأل ما كانش عنده، واللي بعديه ما عاش عنده، لم يستوعب، ما هي دي اللي هنقول بقى له كعبي اللي خلى يفهمه، ليه لأن حصل لهم كل هذا بسبب إيه؟ المزايا اللي تميزوا بها، فصار عندهم من العلم بالقرآن ما يجعل كلامهم إيه؟ فهمت؟ واضح؟ لو في معارض يعني ما فيش واحد تاني يكتب، لا ما هيجيبهاش بكتاب، لا كتابك ما يبقاش عنده يعني الا اذا كان لا يخالف الضابط في تفسير ماشي حجه، لكن ده لما عنده من المزايا. لو كان من بعد الصحابه مثلا من بعد ابن عباس ولو في تنوع في الموضوع مش هيبقى ماشي، هيبقى تفسيره لو مش مخالف لاخر شروط التفسير المزاجي، لكن مش حجه، ليس فيه حجه، لكن ده كلامه حجة. واضح؟ فوزي طبعا ليس بقوة إن الشركة رجل عظيم زي نفسه مثلا ليس بقوته يا رب، يعني مش هيبقى بقوة يعني تفسير النفس مثلا بقوة قرآنية طبعا مش حكاية بقوة بقى، دي حاجة تانية ماشي، ولكن هو تفسير خلاص واضح، أنا كده عندي الآية كده أي حد أرد عليه بالتفسير خلاص وأفهم الآية بذلك خلاص فهمتها. واضح؟ تفسير القرآن بأقوال التابعين، والمراد بالتابعين من لقي الصحابة أو بعضهم ولم يعرف بخارجية أو رافضية أو جهمية أو إرجاء، البدعة اللي ظهرت مراد التابعين، إحنا الصحابي اللي لقي النبي ومات على مؤمنا به ومات على ذلك، التابعين من لقي الصحابة وأخوانك وأخذ عنهم ورآهم، بس بشرط مش كل اللي رآهم، لأن يعني رآهم الخوارج ورآهم الأهل البدع والهواء ودول أبعد الناس وآمن بهم، أيوة يعني إيه اتبع سبيله، ما هو ده آمن دي خالصة، ما اتبع سبيله ما هم دول ما انكفرهمش، في من في منهم من اهل البدعه من لم يكفروا زي الخوارج على قول الراجل قول الجمهور، هو مسلم لكن مخالف لسبيله، حائد عن طريقه، تنكب الصراط التي كانوا عليه، فده لا وزن له ولا كرامه. واضح؟ دول اللي بدع، دول اهل اهواء. واضح؟ طيب، وجهميه ورجاء كل اهل الاهواء ماشي، او شيء من تلك الاهواء. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنه ولا وجدت عن الصحابه فقد رجع كثير من الائمه في ذلك الى اقوال مين؟ التابعين. الاقوال ليه؟ ليه؟ لانه برضو اخذوا عن ايه؟ عن الصحابه، وذلك منهم من كان كلامه غير يعني جاء التفسير عن مجاهد في ايه؟ فحسبك، لانه استوقف ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعرض المصحف عليه يسأله انتبه. واضح؟ طيب، أئمة التابعين في التفسير ما خلاص طبعا اعتد بتوبته، شرط ان يكون ميت على بدعته، ما هو فضل على البدعة بتاعته، لكن لو تاب وصار من اهل السنة وحسن التوبة وعرف هذا انه رجع وقال كلام بقى بعد ما رجع وبعد ما خلاص، لكن لو كلام منقول من ايام البدعة وكذا يبقى برضو في نظر فاش. واضح. أئمة التابعين في التفسير ومنهم مجاهد بن جبر قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات ماشي، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقال قتادة، شوف بعد خير علم هذا الرجل بالقرآن يبقى عامل إيه، ثلاث عرضات يوقفه عند كل آية يسأله عنها. ثلاث عرضات هي فين هنا؟ ايوه طبعا 3 عرضات يوقفنا اسمع الدعوه يتغير 3 يغير العدد يغير المعدود في التذكير والتأنيث. وقال قتادة: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. التفسير بالمأسور، كل ده المأسور، كل ده اسمه تفسير مأسور. كتاب نزل تفسير مأسور عن قتادة ومجاهد، هل مجموعة؟ لا، هو ما فيش، أنا لا أعلم يعني يعني الآن لا يحضرني إن لهم تفسير منفرد أو، لكن هو أوسع التفسيرات بالمأسور وأكبره وأعظمه ابن جرير ثم ابن كثير. أيوه خدت بالك، تفسير ابن جرير الطبري ثم تفسير ابن كثير. في تفسيرات أخرى برضه موجودة زي الدر المنثور أيوة ماشي. وقال قتادة: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقال ابن أبي مليكة: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سألوا عن التفسير كله، اكتب حتى سألوا عن التفسير. ولهذا كان سفيان، ولكن لم هذا المكتوب لم يصلنا مكتوبا ثابتا، يعني تفسير المنصور في تفسير ابن عباس ده غير ايه؟ خدت بالك؟ غير ثابت، غير صحيح السند. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، خلاص انت كفاك هذا. واضح. ومنهم سعيد بن جبير وعكرمه مولى ابن عباس وعطاء بن ابي رباح ماشي، والحسن البصري ومسروخ ابن الاجدع وسعيد بن المسيب وابو العاليه والربيع بن انس وقتاده والضحاك بن مزاح. وقال: فانما كل دول من الايه؟ اكابر التابعين اللي اخذوا عن الايه؟ مدرسه الله. هل في اسانيد عن ابن عباس في التفسير؟ هل في بحث معين بيحل عليه او حاجه؟ ليه اسانيد صحيحه وطريقه؟ كان في ابي صالح هتجد ده، هو انت عندك انت في ابن كثير جاب كده، وابن جرير وخاصه ابن جرير المحقق عشان بس لو ما كملش واخبالك هتجد هذا، يعني ده مبسوس، لكن انا لا اعلم كتاب مستقل جامع الايه واخبالك هذه الاسانيد كل واحد على حده، خدت بالك كده، لكن هتجدها مبسوط اكثر من ايه من وقال: فانما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها. نعم ماشي. ولا شك أن المعاني التي يجب تنزيل القرآن عليها هي المعاني التي عرفها العرب الذين نزل فيهم الإيه؟ القرآن. واضح. وخطبوا به دون المعاني المحدثة بعدهم، دون المعاني المحدثة بعدهم أو المخالفة لمفهومهم، معاني المقصودة اللي كانوا عليها. واضح؟ طيب. وتفسير القرآن باللغة يأتي إذا لم يوجد تفسير له في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة أو كلام التابعين، وما لم يخالف شيئا من هذه المصادر، إن خالف لا يعتد به. تفسير القرآن بقواعد التفسير، وهو من أقوى الطرق. ماشي، تابع معي في كتاب اسمه قواعد التفسير مجلدان لخالد السبت، كتاب رائع. خالد بن عثمان سعدت هو أشار وأحال عليه. أيوة، قواعد التفسير مجلدان. ماشي، وهو أقوى الطرق بعد تفسير الصحابة. والمراد به تفسير آيات القرآن بالقواعد والأصول الثابتة عند أهل السنة، ابتداء من عصر الصحابة ثم من جاء بعدهم. وهو من التفسير الاجتهادي الذي يجوز فيه تعدد الأقوال ويسوغ الخلاف بين العلماء فيه. واضح؟ حجياته تؤخذ حجية هذا التفسير من حجية القواعد والأصول. إزاي؟ أنا عندي فيه قواعد مجمع عليها، دي اللي العلماء قالوا إن حجة لكونها مجمع عليها للإجماع. يعني فيه قواعد، قواعد فقهية أو قواعد معينة، دي مجمع ما فيش فيها خلاف. فلما يفسر بهذه القاعدة أقول لك إن القاعدة دي، حتى الكلام ده يا جماعة لما تجد دروسون القواعد الفقهية هتجد حتة اسمها مقدمة من مقدمات اسمها حجية القواعد الفقهية، هتجد فيه تفصيل ان فيه تفريق بين القواعد المجمع عليها والقواعد الغير القواعد الفقهية، زي القواعد الخمس كبرى اللي هي اقبالك الامر بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، ماشي، اللي هي العادة محكمة، دي الخمس الكبرى. وفي قواعد دون هذه الخمس الكبرى، واضح، دون هذه الخمس الكبرى. وفي ضوابط على التفريق المعاصر، الفرق بين الضابط والقاعدة. الشاهد كل مكلف في، طيب انا عندي، قال والله انا عندي قواعد مجمع عليها، يبقى ديت حجة، لان مجمع عليها نحتاج بها في الفقه، يعني واضح، نحتاج بالمجمع عليه، وفي مختلف فيه فليس بحجة. فنفس الكلام، فقلت تؤخذ حجية قواعد التفسير، اذا كانت القاعدة دي مجمع عليها هتبقى حجة في بيان الايه. طيب، مختلف فيها ليس كذلك. مكانته يعتبر التفسير بالقواعد الأصولية بعد حجية تفسير الصحابة، لأن تفسير الصحابة القرآن يدخل في التفسير بالمأثور، وأقوال الصحابة في التفسير لا يسع الخروج عنها عند أهل السنة. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله.